إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي عند الباب السادس من أبواب علم المعاني وهو الإنشاء. قال الناظم رحمه الله تعالى: يستدعى الإنشاء إذا كان طلب ما هو غير حاصل والمنتخب فيه التمني وله الموضوع، ليتا وإن لم يكن الوقوع، ولوها المثل لعل الداخلة فيه والاستفهام والموضوع له، هل همزة من ما وأي أين، كم كيف أيانا متى وأنا، فهل بها يطلب تصديق وما، همزا عدا تصور وهيهما، وقد للاستبطاء والتقرير وغير ذا يكون والتحقير، والأمر وهو طلب استعلاء، وقد لأنواع يكون جائي، والنهي وهو مثله بلا بدا، والشرط بعدها يجوز والندى، وقد للاختصاص والإغراء تجيء ثم موضع الإنشاء. قد يقع الخبر للتفاؤل والحرص أو بعكس ذا تأمل. قوله الإنشاء: الإنشاء لغة الخلق والإحداث والإيجاد. أما في الاصطلاح فهو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته. وينقسم الإنشاء إلى قسمين: طلبي وغير طلبي. وقد حصر الناظم رحمه الله تعالى الكلام في الطلبي، فقال: يستدعى الإنشاء إذا كان طلب ما هو غير حاصل. يعني الإنشاء الطلبي هو طلب ما ليس بحاصل. ثم ذكر بعض أنواع الإنشاء الطلبي، وهي التمني والاستفهام والأمر والنهي والنداء. بدأ بالتمني فقال: والمنتخب فيه التمني وله الموضوع، ليتا وإن لم يكن الوقوع، ولو هل مثل لعل الداخلة فيه. يعني النوع الأول من أنواع الإنشاء الطلبي التمني، ويكون التمني بحرف من حروف التمني، وهي ليت ولعل ولو وهل. أما ليت فيتمنى بها المستحيل، أي طلب ما لا يمكن أن يحصل، وهي أم هذا الباب، نحو قوله: ليت الشباب يعود يوما، وقوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. فقالوا يا ليتنا نرد، وهذا مستحيل لن يرد. وقوله ليت الشباب يعود يوما، هذا أيضا مستحيل، أي مستحيل في حق المخلوق. أما الرب جل وعلا فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وقد يتمنى بها ما يمكن وقوعه بيسر، نحو قوله تعالى: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فهذا يمكن أن يحصل، لكن لا يحصل إلا بعسر. ونحو قول القائل: ليت الجاهل عالم، هذا أيضا يحصل بعسر. وأما لعل فيتمنى بها الشيء المحبوب المتوقع حصوله، نحو قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فهذا شيء محبوب إلى الرب جل وعلا متوقع حصوله. وقد يتمنى بها الشيء البعيد، نحو قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهذا شيء بعيد جدا. وأما لو فيتمنى بها الشيء الممتنع حصوله، فلها حكم ليت في أحد معنييها، نحو قوله تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. لو أن لنا كرة، هذا شيء ممتنع. وأما هل فيتمنى بها الشيء القريب، نحو قوله تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. وذلك أن الشفاعة في نفسها ممكنة، وهناك من يشفع لهم يوم القيامة من الموحدين، فليست الشفاعة مستحيلة، هي ممكنة. ولذلك أتى بهل، قالوا: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. ثم بعد ذلك شرع في الكلام على النوع الثاني وهو الاستفهام، قال: والاستفهام والموضوع له هل همزة من ما وأي أين، كم كيف أيانا متى وأن. فهل بها يطلب تصديق وما، همزا عدا تصور وهي هما، وقد للاستبطاء والتقرير وغير ذا يكون والتحقير. أي النوع الثاني من أنواع الإنشاء الطلبي الاستفهام، وأدواته الموضوعة له هي هل والهمزة ومن وما وأي وأين وكم وكيف وأيان ومتى وأن. أما هل فيستفهم بها في أكثر الأحوال عن التصديق، أي عن إدراك النسبة للأشياء المتصورة، أو إدراك العلاقة بين شيئين، نحو قوله تعالى: فهل أنتم مسلمون. وأما باقي أدوات الاستفهام إلا الهمزة فيستفهم بها عن طلب تصور أصل الأشياء لا عن الحكم، والتصور عكس التصديق، التصديق إدراك العلاقة بين شيئين، أو كل التيسير إدراك المركب. أما التصور فهو إدراك المفرد. هل الأداة الوحيدة التي يستفهم بها عن التصديق فحسب، وأما باقي أدوات الاستفهام إلا الهمزة فيستفهم بها عن طلب التصور لا عن الحكم الذي هو التصديق. فمن يستفهم بها عن العاقل في الأصل، نحو قوله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذا للعاقل، أو قل للعالم. وما يستفهم بها عن غير العاقل أو عن غير العالم، وهذا أحسن، نحو قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وأي يستفهم بها عن تصور المتشاركين، نحو قوله تعالى: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. أما أين فيستفهم بها عن المكان، نحو قوله تعالى: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أين مكانهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله، فقالت: في السماء، وهذا رواه مسلم. وكم يستفهم بها عن العدد، نحو قوله تعالى: قال قائل منهم كم لبثتم. ولذلك قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. أما كيف فيستفهم بها عن الحالة أو عن الحال، نحو كيف جاء زيد، كيف حالته، كيف حال مجيئه. وقوله تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. أما أيان فيستفهم بها عن الزمان المستقبل، نحو قوله تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ومتى يستفهم بها عن الزمان مطلقا؟ نحو قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وأن تأتي بمعنى أين ومتى وكيف، نحو قوله تعالى قال يا مريم أنى لك هذا، أي من أين لك هذا. وكذا تأتي بمعنى متى، كما لو قلت أدخل بيتك أن شئت، أي متى شئت. وقوله تعالى أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أي كيف يحيي. وأما الهمزة فيستفهم بها عنهما، أي عن التصور وعن التصديق، وإليه أشار بقوله وهياهما وهياهما. فطلب التصور نحو قوله تعالى أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، هذا طلب للتصور. وأما طلب التصديق فنحو قولك أزيد قادم، هذا طلب للتصديق. أما الاستفهام في نفسه فله معاني، الاستفهام في نفسه له معنى أو معاني غير المعاني الأصلية، ولذلك قال وقد للاستبطاء والتقرير وغير ذا يكون والتحقير، أي يكون للاستبطاء وللتقرير وللتحقيق. أما الاستبطاء فنحو قوله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وقولك لرجل دعوته وتأخر في المجيء كم دعوتك، كم دعوتك، هذا للاستبطاء. وأما التقرير فهو أن تحمل المخاطب على الإقرار والاعتراف، نحو قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقولك لابنك الذي لم ينجح ولم يذاكر ألم أنصحك، ألم أنصحك، هذا يفيد التقرير، أنت تحمله على الاعتراف. وأما التحقير فنحو قول الكفار قبحهم الله وهم يحقرون الرسول صلى الله عليه وسلم أهذا الذي بعث الله رسولا. وقوله وغير ذا يكون، أي ويكون الاستفهام لغير هذه المعاني، فيكون للإنكار، نحو قوله تعالى ألا تتبعا أفعصيت أمري، هذا للإنكار يسمى استفهاما إنكاريا، ويكون للنهي نحو قوله تعالى فهل أنتم منتهون، ويكون للاستبعاد نحو قوله تعالى أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم شرع في ذكر الأمر قال والأمر وهو طلب استعلاء وقد لأنواع يكون جائي، يعني النوع الثالث من أنواع الإنشاء الطلبي الأمر. والأمر ما دل على طلب الفعل مطلقا، الأمر ما دل على طلب الفعل مطلقا. وقد اشترط الناظم رحمه الله تعالى الاستعلاء فيه، وسيأتينا بيان ذلك. فإن كان من مساو سمي التماسا، وإن كان الطالب أقل رتبة من المطلوب منه سمي دعاء، هذا ما هو مشهور عند أكثر المتأخرين. صيغ الأمر، أولا صيغة إفعل، كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، هذه صيغة إفعل. كذلك الفعل المضارع المقرون بلام الأمر وهي صيغة ليفعل، نحو قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر، هذا أمر أيضا، واسم فعل الأمر، نحو يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. عليكم اسم فعل أمر يدل على الطلب. رابعا المصدر النائب عن فعله نحو قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فضرب هذا مصدر نائب عن فعله أي فضرب الرقاب. هذا الأمر له أنواع، تأتي صيغة الأمر ويقصد بها عدة معان، منها التسوية والتهديد والتكوين والوجوب والإباحة والندب. أما التسوية فنحو قوله تعالى يصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني يستوي صبركم وعدمه، وليس هذا أمرا بالصبر إنما هو للتسوية. وأما التهديد فنحو قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فقوله تعالى فليكفر هذا للتهديد والوعيد وليس طلبا لإيجاد الكفر كما يقول بعض الزنادقة. فمن قال هو أمر لإيجاد الكفر أو للتخيير بين الإسلام والكفر فلم يعرف الإسلام. ومثله قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فهذا أمر للتهديد وليس لإيجاد المعاصي والكفر كما يقول بنو علمان. وأما التكوين فهو إيجاد الشيء بعد عدم فأصبح كائنا بعد أن لم يكن، كما قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا يسمى تكوينا. ثم شرع في ذكر النهي قال والنهي وهو مثله بلا بدأ والشرط بعدها يجوز، يعني النوع الرابع من أنواع الإنشاء الطلبي النهي. النهي لغة خلاف الأمر، وهو مصدر نهى ينهى نهيا فهو ناهي ومنهي. قال الليث النهي خلاف الأمر، تقول نهيته عنه، وفي لغة نهوته بالواو. وقال ابن فارس في مقاييس اللغة غاية وبلوغ، ومنه أنهيت إليه الخبر أي بلغته إياه، ونهاية كل شيء غايته، ومنه نهيته عنه وذلك لأمر يفعله، فإذا نهيته فانتهى عنك فتلك غاية ما كان وآخره. أما النهي في الاصطلاح فهو ما دل على طلب الكف عن فعل بغير كف. النهي اصطلاحا ما دل على طلب الكف عن فعل بغير كف، فخرج الأمر بقول ما دل على طلب الكف عن فعل لأنه طلب فعل، وخرج بقول بغير كف كل ما دل على النهي بغير صيغة النهي كقول كف وأمسك وذر ودع وخلي ونحوها، فإنها أوامر في اللفظ وإن اقتضت كفة. والنهي مثل الأمر من جهة أن له معاني، ويقسم عندهم إلى نهي على وجه الاستعلاء، ونهي على وجه الالتماس، ونهي على وجه الدعاء كما سبق بيانه في الأمر تماما. صيغة النهي هي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية، وهي لا تفعل، وإليها أشار الناظم بقوله بلا بدأ بلا بدأ. وتأتي صيغة النهي لعدة معاني منها التهديد والتقليل ولبيان العاقبة. أما التهديد فنهو قوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذا تهديد. وأما التقليل فنهو قوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وأما بيان العاقبة فنحو قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وقوله والشرط بعدها يجوز، يعني أن جميع ما تقدم ذكره من أنواع الإنشاء الطلبي كالتمني والاستفهام والأمر والنهي يجوز أن تقدر بعدها شرطا محذوفا، نحو قوله تعالى ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أي ابعث فإن بعثت لنا ملكا نقاتل، هناك شرط محذوف. ونحو لو أن لي مالا أنفقه في سبيل الله، بتسكين القاف بالجزم، أي إن أرزقه أنفقه، هناك شرط مقدر. ونحو لا تسأل يا زيد عن شيء يسؤك، أي إن يبدى لك يسؤك. ونحو أيان يأتون أكرمهم، أي إن يأتوا أكرمهم. وهذا على القول الذي رجحه الناظم، وستأتينا الإشارة إلى ذلك. خامسا النداء، قال والنداء وقد للاختصاص والإغراء تجيء ثم موضع الإنشاء، قد يقع الخبر للتفاؤل والحرص أو بعكس ذا تأملي، يعني النوع الرابع من أنواع الإنشاء الطلبي النداء. النداء لغة طلب الإقبال بصوت، والصلاحا طلب الإقبال بحرف من أحرف النداء النائبة مناب الفعل المحذوف، وهي يا وأيا وهيا وأي، والهمزة المفتوحة مكسورة كانت أو ممدودة. وقد يكون حرف النداء ظاهرا وهو الأصل، نحو قوله تعالى يا نوح ويا هود ويا لوط ويا إبراهيم، هذا كله ظاهر. وقد يكون مضمرا، نحو قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا، أي يا يوسف، فهو مضمر. هذا النداء له أغراض، يأتي النداء لمعاني أخرى غير المعنى الأصلي الذي هو طلب الإقبال، فيخرج عن معناه الأصلي إلى الاختصاص والإغراء. أما الاختصاص فنحو قولك لمن يسمعك إن الأمر ما أوضحته لك يا زيد، أي أنا أختص عن غيري بتوضيح الأمر لك، فظاهر الكلام أنه نداء وليس هذا مرادا، وليس هذا مرادا، وإنما المراد الاختصاص. وأما الإغراء فهو حث المخاطب على أمر محمود ليلزمه، نحو قولك الظلم يا مظلوم، فلم تنادي المظلوم باسمه لأنك لا تريد أن تنادي عليه، وإنما ناديته بهذه الصفة لكي يلزم حجته في رفع شكواه حتى يأخذ حقه من الظالم، هذا يسمى الإغراء. ثم قال ثم موضع الإنشاء قد يقع الخبر للتفاؤل، ما معنى هذا الكلام؟ معناه قد يقع الخبر موضع الإنشاء، نحو قولك قال الشيخ رحمه الله، أي اللهم ارحمه، فهذا خبر في اللفظ أريد به الإنشاء. لماذا؟ لإفادة التفاؤل أو للحرص على رحمته. ونحو قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا ترفث ولا تفسق ولا تجادل، فلم يأتي بالجملة الإنشائية وإنما أتى بالخبر الذي يفيد الإنشاء حرصا على عدم الوقوع. وقوله قد يقع الخبر للتفاؤل ثم والحرص بالرفع، هكذا وجدتها في كل النسخ، والظاهر أنه يريد أن يقول أن هذا الخبر يقع موضع الإنشاء لإفادة الحرص ولإفادة التفاؤل، فحقه أن يكون مجرورا عطفا على التفاؤل للتفاؤل والحرص. قوله أو بعكس ذا تأمل، يعني قد يعكس الأمر فيؤتى بالإنشاء في موضع الخبر وذلك للعناية، نحو قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ولم يقل وبإقامة وجوهكم، وإنما قال وأقيموا وجوهكم. أمر ربي بالقسط، هذه جملة خبرية، وأقيموا وجوهكم هذه جملة إنشائية. لماذا أتى بالإنشاء؟ وهذا عكس ما سبق، تأكيدا للعناية بأمر الصلاة. من معاني وقوع الإنشاء موقع الخبر أو موضع الخبر إفادة العناية، وقد يؤتى به للتأدب، نحو قوله تعالى قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، ولم يقل أشهد الله وأشهدكم حتى لا يقرن بين شهادة الله وشهادتهم، قال إني أشهد الله واشهدوا. تنبيهات: الميزان في أدوات التمني يكون بالنسبة لشعور المتكلم لا في نفس الأمر، كقول فرعون وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فهذا بالنسبة لشعوره لا في نفس الأمر. الأداة لعل في قول فرعون وإن كان أصلها الترجي والتوقع في الشيء الممكن حصوله، إلا أن فرعون لعنه الله شعر بإمكان حصول ذلك الشيء مع أنه مستحيل حصوله. ثانيا: مبحث التصديقات والتصورات يبحث عند المناطق، يبحث بتوسع عند المناطق. ثالثا: كيف تفرق بين التصديق والتصور؟ التصديق يجاب عنه بنعم أو لا، لو قلت لك هل جاء زيد فتقول نعم، هذا دليل على أنه تصديق، بخلاف التصور لو قلت زيد لا يصح أن تقول زيد نعم أم لا، هذا لا يمكن. رابعا: الاستفهام طلب الفهم، الاستفهام في اللغة طلب الفهم، وهذا يتعلق بالمخلوق فقط، أما الخالق جل وعلا فهو يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فهذا في حق المخلوق. خامسا: ذهب بعضهم إلى اشتراط العلو في الأمر، وهو قول باطل لأنه لا يعرف في لسان العرب هذا الشرط، وهو قول جماهير المعتزلة وقول بعض الأصوليين كأبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وغيرهما، لأن الآمر عندهم لابد أن يكون أعلى رتبة من المأمور، كالخالق للمخلوق والزوج لزوجته والأب لأولاده وولي الأمر لرعيته، هذا عند المعتزلة وعند بعض الأصوليين. أما جماهير أهل العلم فيشترطون أن يكون الأمر على جهة الاستعلاء وهو ما ذكره الناظم، فيكون الأمر قد صدر بقهر وكبرياء. والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو صفة للمتكلم والاستعلاء صفة للكلام نفسه، ولذلك قد يأمر العبد سيده باستعلاء مع انحطاط رتبة العبد عن سيده. وثم قول ثالث وهو اشتراطهما مع العلو والاستعلاء، وبه قال ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب المالكي. أما قول الرابع فهو عدم اشتراطهما لا العلو ولا الاستعلاء، وهو قول أغلب المتأخرين وهو الصحيح، لأنه لا يعرف في لسان العرب هذا الشرط، والمشهور عند علماء العربية وعند العرب أن صيغة افعل يراد بها الدلالة على الطلب مطلقة دون النظر لمراعاة علو أو استعلاء. ودليل ذلك قوله تعالى مخبرا عن قول فرعون للسحرة يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، ولم يقل فماذا تلتمسون أو تطلبون، ومعلوم أن الأمر لم يكن ممن هو أعلى رتبة من فرعون، وهذا نص. وقوله تعالى مخبرا عن إبليس الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فإبليس يأمر بني آدم، ومعلوم أن إبليس أقل رتبة من بني آدم. أضف إلى ذلك أن كثيرا من الأوامر الشرعية ليس فيها استعلاء بل فيها ترغيب، كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. ولذلك أشار إلى هذه الأقوال باختصار صاحب المراقي فقال وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، وخالف الباجي بشرط التالي وشرط ذاك رأي ذي اعتزال، واعتبر معا على توهيني لدى القشيري وذي التلقين. فالصواب أن يقال في حد الأمر ما دل على طلب الفعل مطلقا دون اشتراط علو أو استعلاء. سادسا بابا الأمر والنهي يبحثان بتوسع عند الأصوليين. سابعا لا يلزم أن يكون النهي على جهة العلو ولا الاستعلاء كما قررناه في الأمر، ولو قيل من باب التأدب من غير أن يكون ذلك اصطلاحا لم يكن فيه بأس، حتى لا يقال العبد ينهى ربه أو يأمره. ثامنا صيغ الأمر لها معان كثيرة، أوصلها تاج الدين السبكي في جمع الجوامع إلى 26 صيغة، فقال وترد للوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد وإرادة الامتثال والإذن والتأديب والإنذار والامتنان والإكرام والتسخير والتكوين والتعجيز والإهانة والتسوية والدعاء والتمني والاحتقار والخبر والإنعام والتفويض والتعجب والتكذيب والمشورة والاعتبار. تاسعا صيغ النهي لها 11 معنى ذكره السيوطي في الكوكب الساطع فقال ولفظه للحظر والكراهة واليأس والإرشاد والإباحة والاحتقار ولتهديد بيان عاقبة تسوية دعا امتنان. عاشرا اختلف النحاة في الفعل المضارع المجزوم في الجواب، هل هو مجزوم لوقوعه في جواب الطلب أم هو مجزوم لوقوعه في جواب شرط مقدر محذوف؟ في ذلك قولان للنحاة، والناظم رحمه الله تعالى ذهب إلى قول الجمهور لكن الأول أقوى لعدم الحاجة إلى التقدير، ولأن العامل في الجواب مذكور بخلاف ما لو قدرناه واقعا في جواب شرط محذوف، حينئذ يكون العامل محذوفا، والأصل كما هو معلوم عدم التقدير، وقد بينته بتوسع في شرح معلقة امرئ القيس عند قوله قيفا نبكي. الحادي عشر قوله ثم موضع الإنشاء في بعض النسخ ثم موضع الإنشاء. في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا سنشرع في الباب السابع من أبواب علم المعاني وهو الفصل والوصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.